السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 13 من جمادى الأولى لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 19 من شهر يناير لسنة 19 و2000 من الميلاد، في ضاحية الصديق في مسجد موضي. ووصلنا إلى الآية 85 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. هذه الآيات من سورة آل عمران يخبر فيها ربنا تبارك وتعالى أن كل نفس ذائقة الموت، وهو مصداق قوله جل وعلا: كل من عليها فان. الجميع سيموت، والله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، وكل ما عدا الله تبارك وتعالى فهو يحيا ويموت، والله هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فقول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، بعد أن ذكر أقوال الكفار والمشركين من اليهود وغيرهم لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله: كل نفس ذائقة الموت، وسيأتون إلى الله تبارك وتعالى ويحاسبهم جل وعلا. ولذا قال: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل نفس تذوق الموت. يقول الشاعر: نبكي على الدنيا وما من معشر، جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى، فحواه قبر ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. فعلا الذي يغتر بما عنده أحمق، لأنه سيموت ويتركه، إن لم يذهب في حياته سيذهب بعد موته. والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. الله جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت، سواء مات في قتال أو مات على فراشه. ولئن متم أو قتلتم، كله سواء. يقول الله جل وعلا: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي كاملة. نعم، قد يوفى الإنسان بعض أجره، وهو ما يسمى بحياة البرزخ، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالبرزخ كما هو معلوم إما حفرة من حفر النيران وإما روضة من رياض الجنة. فهذه الآية فيها إشارة إلى حياة البرزخ، لكن الموافاة الكاملة يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي كاملة، إما إلى جنة وإما إلى نار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي في ذلك الوقت. الذي يزحزح أي يبعد عن النار ويدخل الجنة، هذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز العظيم، فاز الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة الدنيا متاع غرور، كما قال علي بن أبي طالب: يا دنيا يا دنية غري غيري، طلقتك ثلاثا طلاقا لا رجعة فيه، رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا. فهذه الآية فيها تزهيد في الدنيا، أن الإنسان لا يتعلق بهذه الدنيا كثيرا. ولذا قيل: حب الدنيا رأس كل خطيئة. جل الخطايا التي تقع من الناس اليوم، خاصة في حق بعضهم مع بعض، بسبب حب الدنيا، حتى مع الله جل وعلا يترك الصلاة حبا للدنيا لأن عنده أشغال ثانية تهمه، يغش حتى يحصل من الدنيا، يكذب حتى يحصل من الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة. والله جل وعلا يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والغرور هو الشيطان، والغرور هو الاغترار وطاعة الشيطان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الله يخبر جل وعلا عما سيكون في المستقبل: لتبلون. والابتلاء سنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ويقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. والله سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا هذه دار ابتلاء. والله جل وعلا يوطن نفوس المؤمنين لهذا الأمر: لتبلون، احذروا، انتبهوا، استعدوا، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أما الابتلاء في الأموال فيكون بطلب البذل، إما نفقات واجبة كالزكاة مثلا، النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، نفق على الوالدين، أو تكون نفقات مستحبة، بذل في سبيل الله تبارك وتعالى، أو خسائر. واحد عنده تجارة فجأة خسر تجارته، سرقة ماله، ابتلاء. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، إما بموت وإما بجرح وإما بمرض، كل هذا ابتلاء بالأنفس. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن، استعدوا، وطنوا أنفسكم لهذا الأمر، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى والمشركين الكفار أذى كثيرة، ستسمعون منهم أذى كثيرة. من هذا ما سبق: إن الله فقير يؤذينا، هذا الكلام عندما يسب هؤلاء الفجار ربنا تبارك وتعالى، عندما يقولون يد الله مغلولة يؤذينا هذا الكلام، عندما يقول المسيح ابن الله يؤذينا، عندما يقول عزير ابن الله يؤذينا، كل هذا من الأذى. ومنه ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما يعود سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد الخزرج، خرج النبي يعوده فمر على جماعة، هذا في أول قبل بدر يعني أول الهجرة، فمر على جماعة مختلطة يهود وثنيون ومسلمون جالسين مع بعض أبناء عمومة كل أهل المدينة، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قبل أن يظهر النفاق، كان في ذلك الوقت يعلن الشرك والكفر، قال لقد آذان نتن حمارك أو غبار حمارك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد لا تغشانا في مجالسنا، لأن النبي دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، قال لا تغشانا في مجالسنا ولا تسمعنا هذا الكلام، الذي يريد أن يسمع منك يأتيك. هذا عبد الله بن أبي بن سلول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن رواح وكان جالسا معهم، لأن المجلس قلنا مختلط فيه يهود ومسلمون وثنيون، فقال عبد الله بن رواح بل يا رسول الله اغشنا والله إنا لنحب أن نسمع كلامك، يعني يرد على عبد الله بن أبي بن سلول، فصار كلام بين الفريقين، فانطلق النبي وتركهم. ثم أتى سعد بن عبادة يزوره مريض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة أما سمعت ما قال أبو الحباب، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، قال أما سمعت ما قال أبو الحباب، ثم ذكر له ما حدث. فسعد بن عبادة يهون على النبي، لأن عبد الله بن أبي بن سلول أيضا من الخزرج ورأس من رؤوس الخزرج يعني من كبارهم، فقال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هون عليك، إن هذا الرجل كان قد اتفق عليه أهل المدينة من الأوس والخزرج واليهود على أن ينصبوه ملكا يعني على المدينة، وكانوا يصنعون له التاج، حتى أتيت فأفسدت عليه كل شيء، يعني ضاع عليه الملك بسبتك انت، فاعذره يا رسول الله يعني تحمله يا رسول الله. فنزل قول الله تبارك وتعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم قال سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا، يصبروا اصبروا، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ويأمرنا نحن كذلك فيما يصيبنا من الابتلاء اصبر، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، يعني ليس كل أحد يستطيع أن يصبر ويتقي، هذا إنما يستطيعه أصحاب العزائم أصحاب العزوم القوية. وإذا قيل على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فالإنسان إذا كان عنده عزيمة قوية تهون عليه هذه الأشياء ولا يهتم لها، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يقول لنا اصبروا واتقوا فإن هذا من عزم الأمور. ثم قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أي واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الميثاق هو العهد الشديد، ومنه الوثاق هو الحبل الذي يربط به، فشد الوثاق يعني شد الحبل. يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق من الله تبارك وتعالى، أن من كان عنده علم وجب عليه أن يظهره. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث فيقول لولا إنما أحدثكم ما أحدثكم به لآية من كتاب الله تبارك وتعالى، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البين من الكتاب والبينات إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول لأجل هذه الآيات أنا أحدثكم، أخشى أن أكون ممن كتم العلم. وكان معاذ بن جبل حدثه النبي صلى الله عليه وسلم قال له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم قال ألا أبشر الناس؟ قال لا فيتكلوا. لا تبشرهم يتكلون على هذه على هذا الكلام أن قال لا إله الله ويتساهل في المعاصي وترك الواجبات، قال لا فيتكلوا. فتأثم معاذ قبل أن يموت فحدث به خشية أن يكون ممن كتم العلم رضي الله عنه وأرضاه. لكن ما النتيجة؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. نبذوه أي ألقوه رموه. ومنه بيع المنابذة، بيع المنابذة يقول له أي ثوب ألقيه عليك فهو عليك بكذا. ومنه الطفل المنبوذ وهو اللقيط. فالنبذ هو الترك، ومنه النبيذ، والنبيذ هو العصير المتروك مدة طويلة حتى يتغير طعمه. طيب، فهذا يسمى النبيذ. فالمنبوذ هو المتروك. قال فنبذوه أي تركوه وراء ظهورهم، أي ألقوه وراء ظهورهم ولم يرفعوا به رأسا. قال واشتروا به ثمنا قليلا، أي من متاع الدنيا، من لعاعة الدنيا. قال فبئس ما يشترون، بئس ما يشترون، لأنها لا شك أنها بيعة خاسرة. الإنسان يبيع دينه بدنيا زائلة، فإذا قال فبئس ما يشترون لأنها بيعة خاسرة. نعم. ثم قال جل وعلا لا تحسبن الذين، طبعا هنا في قراءة وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، القراءة الثانية بالياء، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، يعني إما يكون هم مخاطبون وإما يكون إخبار عنهم. لتبيننه أو ليبيننه، ولا تكتمونه أو ولا يكتمونه، قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ مرة كذا ومرة قرأ هكذا. قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هؤلاء مجموعة من المنافقين، كانوا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الجهاد يأتون ويعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقدر، مرضى، عندنا أشغال، ما عندنا مال، يعتذرون بأعذار كاذبة، فينطلق النبي ويدعهم. فإذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عذرهم يتركهم ما يقول لهم شيئا، فيظنون أنهم قد خدعوه وأنهم قد أقنعوه بما قالوا وأنهم يحمدون على هذا أنهم استطاعوا أن يغشوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من الاعتذار وغيره، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن يثنى عليهم بأنهم أرادوا الخروج وأنهم صادقون وكذا. قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بنجاة من العذاب أبدا. وجاء عن مروان ابن الحكم وكان والي على المدينة أنه لما قرأ هذه الآية نادى بوابا عنده قال له رافع، قال اذهب إلى ابن عباس فاسأله عن هذه الآية، لأن الله يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يقول كلنا نحب ذلك، والله لنعذبن جميعا، ما في إنسان إلا وإنه إذا فعل خيرا يحب أن يحمد عليه. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول اجعل لي لسان صدق في الآخرين، فالناس الإنسان يفرح أن يحمد بما فعل، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أيضا الإنسان إذا أثني عليه بشيء لم يفعله كذلك أحيانا يفرح. فقال إذا كان كذلك كلنا سنعذب، يقول مروان، فقال اذهب واسأل ابن عباس عنها. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما هي في أهل الكتاب، يعني هذه الآية ليست فيكم وإنما هي في أهل الكتاب. وذكر سبب نزول هذه الآية حيث كانوا يأتون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقبل منهم صلى الله عليه وسلم لأنهم لا قيمة لهم. وينتبه الإنسان في هذا أنه إذا حمد على شيء فعله فلا بأس بذلك، ولكن أهم شيء أنه لا يدخل فيه الرياء، وأنه يفرح إذا حمده الناس ويكره إذا لم يعلم الناس بفعله، فيريد أن يسمعهم، يريد أن يريهم إذا لم يعلموا بأعماله الصالحة، هذا هنا يدخل في الرياء. أما إذا لم يقصد ذلك وحمده الناس هذا ليس برياء، لأن الرياء شيء مقصود يتقصده الإنسان. أما إذا لم يتقصد ذلك وأثنى عليه الناس خيرا فهذه يعني نعمة من الله تبارك وتعالى، في أن الإنسان يثني عليه الناس بما فعل من الخير حقيقة، وهذه عاجل بشرى المؤمن إن شاء الله تعالى. لكن ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، إذا أثنى عليك الناس بشيء لم تفعله ويظنون أنك فعلته قل لم أفعل، لا تسكت. إيه؟ بعض الناس هو ما فعل هذا الشيء، مثلا إنسان كان على يعني شفا حفر من الموت وأنقذه أحدهم، فيظنون أن عبد العزيز مثلا هو الذي أنقذه، فيجون يقول جزاك الله خير أنقذته، وهذا هو ما أنقذه ولا قال أنا أنقذته، هم يقولوا الحمد لله هذا واجب على المسلم كذا الحمد لله، لا ما يجوز، يجب عليه أن يقول لا لست أنا فلان الذي أنقذه، يعني لا يحب أن يحمد بما لم يفعل. نعم. قال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال فلا تحسبنهم بمفازة أي بنجاة كما قلنا من العذاب، ولهم عذاب أليم للتأكيد. وهنا مر بنا كنتم تذكرون تحسبن فيها ثلاث قراءات، لا تحسبن ولا تحسبنهم نفسه، فلا تحسبنهم كلها تحسبن فيها ثلاث قراءات في القرآن الكريم، فلا تحسبن فلا يحسبن فلا يحسبن، يعني بالتاء قراءة واحدة تحسبن، بالياء قراءتان يحسبن ويحسبن، بكسر السين وفتح السين كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء، رد على الذين قالوا إن الله فقير، يقول لله ملك السماوات، أي فقير؟ له ملك السماوات والأرض، وين فقير؟ أنتم تكذبون، رد على كذبهم، إن لله ملك السماوات والأرض. وقوله لله هذا للحصر أنه له وحده وليس لغيره سبحانه وتعالى، ثم ختمها بقوله والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والله أتصور هذا من وساوس الناس في قضية الحسد، يعني تكلمنا فيها أكثر من مرة، أنا أقول لا تبالغوا في موضوع الحسد والعين وكذا، ماشي في ناس تحسد في ناس تعطي عين، هذا واقع، لكن لا نبالغ، يعني كل شيء حاسديني حاسديني حاسديني على شنو يحسدوننا، ترى ما عندنا شيء يحسدوننا عليه، هذا لا يبالغ يشوف نفسه فوق وكل الناس حاسدين وكل الناس طالع، والله ما دروا عنك الناس زين، فلا تهتم بها. وقضية إن ترش ماي بالأرض عشان يدوس عليه وتأخذ الماء وتغسل فيه، شنو مصلحة هذه؟ ما في داعي هذا. هو الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأخذ وضوءه، يعني الوضوء يغتسل به، أما قال رش ماي بالأرض بعدين اسحب الماء من الأرض وجيب شبل ولا شيء، لا ما يصلح، ما في داعي. يسأل يقول بعض الناس اللي يكون لهم يعني من فضل الله تبارك أجسام جميلة، أو هو يأخذ أوبر وكذا وتصير أجسامه يعني معضل أو ما شابه ذاك من الأمور، وينشر صوره وهو يظهر عضلاته وكذا، وحين يقول يلبس ملابس يعني قصير جدا يعني سليب أو ما شابه ذلك، سراويل قصيرة أو ما شابه ذلك من الأمور، يقول هذا طبعا لا يجوز، لا يجوز على الإنسان، الأصل الإنسان يستر عورته ولا يظهر عورته للناس، ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه من هذا الجسم وزاده بسطة في العلم والجسم، هذه البسطة في الجسم نعمة من الله تبارك وتعالى، فلا يجوز إنسان يظهر عورته أو يظهر صدره عاري وكذا، وقد يكون فيه إغراء أيضا للنساء وما شابه من ذلك من الأمور، هذا لا يجوز أبدا والله أعلم. قل امرأة تشتغل في مجال الطيران وهي طيارة، هي شو طيارة؟ رجل طيارة، يقول طيارة ولا يقول كابتن، كابتن أحسن من طيارة ها؟ إيه. ومن عملها السفر من دولة إلى أخرى، فهل يجب عليها أن تحضر محرما في عملها؟ ولا شك يعني إذا كان معاها محرم راح يتعب المحرم يعني معاها، ولا أدري يقبلوني يودون معاها محرم يعني أو شيء، ما أدري إذا كان في طيار عندنا يبلغنا في الأمر هذا. لا هو هذا العمل لا يجوز للمرأة، هذا العمل لا يجوز للمرأة أن تعمل يعني في هذا المجال وتسافر من بلد إلى بلد وكذا بدون ما، لو كان محرمها معاها إن شاء الله ما في، بس مستحيل أتصورني يكون محرمها معاها في كل رحلة تذهب إليه، حتى لو معاها محرمها، حتى هي ويا إذا المساعد مالها يعني باب مغلق عليهما وكذا، أيضا ما يصلح. الذي قلنا بعد مساعد مرة، ما أدري هذا يصير ولا ما يحصل، ما أدري، بس صعب هذا ونادر. أنا أقول يعني تترك هذا العمل إذا كانت تجد عملا آخر، والله المستعان. إذا تقدم شخص لخطبة إحدى بناته ورأى أنه غير مناسب فيرفضه دون الرجوع إليها، وإذا وجد أنه مناسب يعرضه عليها ويلتزم برأيها إن شاءت وافقت أو رفضت، ما حكم ذلك؟ ما في بس، يعني هو ليس بالضرورة أن الأب أو ولي المرأة، ليس بالضرورة أن كل من تقدم لخطبتها أن يقول لها تقدم لخطبتك فلان. فإذا رأى أنه لا يصلح ابتداء، طيب فممكن يرده دون أن يعرض عليها ذلك، وإذا رآه يصلح مثلا يعرض عليها ذلك، لكن لا يكون متعنتا. يعني الله لما أعطاه هذا الحق لحمايتها وليس للتعنت في استخدام هذا الحق حتى يعضلها بعد ذلك. فإذا وصل الأمر إلى العضل، هنا جاز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يزيل الولاية عن هذا الشخص إذا كان أبا أو أخا أو ابنا، ما أدري شنو حكي الإنسان بحسبه، ثم يجعلها في آخر، أو يكون القاضي وليا لها ويزوجها القاضي. لكن الشاهد من هذا، نعم له، إذا رأى أنه غير مناسب لها له أن يرده دون أن يخبرها بذلك، والله أعلم. يقول: كنت متزوجا ومستقرا وسعيدا جدا بحياتي الزوجية. القصة طويلة. تقريبا قبل 5 أشهر ابتلينا بالسحر وفرق بيني وبين زوجتي وتم الانفصال، وحصلت معي ومع زوجتي نفس الأعراض. زوجتي ظهرت عليها أعراض السحر قبلي بأسبوع، وأنا جلست تقريبا شهرا بالفراش بسبب هذه الأعراض، لدرجة أني كنت أفعل أشياء بدون وعي. ما تحسن وضعي حتى ذهبت وأديت عمرة. السؤال: هل يجوز أن أدعي على من عمل السحر؟ وبفضل الله عرفت من عمل السحر من صحيح. نعم، لك أن تدعو عليه، نعم، إذا تأكدت يقينا أن فلانا أو فلانة هو الذي أتى بهذا السحر، نعم لك أن تدعو عليه. وإذا كنت لا تعرفه ادعو على من عمل السحر، إذا كنت متأكدا أن أحد عمل السحر فادعو، قل: اللهم من تسبب بهذا الأمر أو من عمل لنا هذا السحر أن يعني يأخذه أخذ عز مقتدر، أو أن ينتقم له منه، أو غير ذلك من الأمور. فالشاهد له أن يدعو عليه، له أن يدعو عليه بما أساء إليه بهذا العمل، والله المستعان. صلى الله عليه وسلم من عليك وعلى أهلك بالشفاء. ما حكم الذهاب إلى المطاعم مع الأهل؟ وهل هناك ضوابط؟ نعم، الضوابط أن يكون يعني أو شيء يجوز إن شاء الله تعالى إنسان يذهب إلى مطعم مع أهله، والضوابط أنه يكون يعني خلنا نقول المطعم يعني ما فيه يعني خلط رجال نساء، ما في فوضى، ما في يعني مرقص، ما في هذا. إذا كان مطعم عادي يعني يجلس مع أهله في زاوية يأكل مع أهله، ما في بس إن شاء الله تعالى، إن شاء الله لا بس، والله أعلم. يسأل عن مسابقة الإمام في الصلاة، يعني المأموم يسابق لها. المأموم له مع إمامه 4 أحوال كما يقول أهل العلم: إما مسابقة، وإما موافقة، وإما متابعة، وإما تأخر. ما يخلو من 4 حالات: إما أن يسبقه، وإما أن يوافقه، وإما أن يتابعه، وإما أن يتأخر عنه. الصحيحة طبعا المتابعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. وفي رواية عند النسائي: ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا. وهي في الصحيحين، لكن زيادة ولا تكبر حتى يكبر هذا عند النسائي، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا، هكذا. فالأصل المتابعة. أما المسابقة بحيث أنه يكبر قبل الإمام لتكبيرة الإحرام، أو يركع قبل الإمام، أو يرفع قبل الإمام، أو يسجد قبل الإمام، هذا صلاته باطلة إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا صلاته باطلة الذي يسبق الإمام. أما إذا لم يكن متعمدا، سهى مثلا أو سمع أحد يكبر ظنه تكبير الإمام فكبر، يرجع ويتابع الإمام وليس عليه شيء إذا كان فعل ذلك سهوا، لكن عليه أيضا أن يرجع ويتابع الإمام، يفعلها مرة ثانية. لو سجد قبل الإمام ثم تبين له الإمام ما سجد، يرفع ثم يسجد بعد الإمام، وهكذا. هذه المسابقة، المسابقة تبطل الصلاة إذا كانت عمدا. الحالة الثانية وهي الموافقة، يركع مع الإمام، يسجد مع الإمام، يرفع مع الإمام، هذه خلاف السنة، هذه خلاص إلا تكبيرة الإحرام، فإذا كبر الإحرام مع الإمام لا تصح الصلاة هنا، لأنه لم يأتم به أصلا، لم يأتم به، كبر معه للإحرام. أما إذا ركع معه سجد معه نقول هذا خلاف السنة، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. الحالة الثالثة وهي المتابعة، أن يركع بعدها، أن يسجد بعدها، هذه السنة. الحالة الرابعة وهي التأخير، أن يتأخر عن الإمام، خاصة أنا اللي ألاحظ عند الناس هي السجدة الأخيرة في الصلاة، الإمام يرفع من السجدة الأخيرة يجلس يعني يقرأ التشهد وهذا ساجد يطول، وإذا سألته يقول ودي أدعو، هذا يكون في صلاتك منفردا، لكن مع الإمام يجب عليك أن تتابعه، إذا رفع من السجدة ترفع، ما يجوز أنك تتأخر بحجة أنك ودك تدعو، هذا خلاف السنة تأخير عن الإمام. وكذلك في التسليم، إذا سلم الإمام حتى لو لم تكمل التشهد سلم مع الإمام، وإذا كان تأخيرا يسيرا لا مانع، تأخر شيئا يسيرا لا مانع، وعلى الأئمة أيضا أن يتريثوا، ما يصير الإمام بعد أيضا مستعجلا يعني سريعا في صلاته بحيث الأمم ما يدرك. يقول البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فكان أحدنا لا يثني ظهره حتى تمس جبهة رسول الله الأرض، يعني بعد الركوع، يعني بعد أن يركع ويرفع من الركوع ويظل واقفين هكذا بعد الركوع، ما نثني ظهورنا حتى تمس جبهة الرسول الأرض صلى الله عليه وسلم، يعني يتريث. أذكر أنا صليت مرة خلف إمام رحمه الله تعالى، يعني كان كبيرا في السن وثقيل الحركة، فأذكر صلينا خلفه رحمه الله، فلما أراد أن يسجد مسكين يكبر بالميكروفون عشان الناس تسمعه، لأن حتى صوته كان ضعيفا، فأذكر قال الله أكبر بالميكروفون وقعد ينزل شوي شوي، اللي معاي كلهم سجدوا تقريبا، الصف الأول اللي أنا فيه أشوفهم طالعهم طبعا كلهم ساجدين، والإمام مسكين بعده ما وصل. فعلى المأموم أن يتريث، أما إذا كان لا يرى الإمام ويظن أنه سجد فما في مشكلة إن شاء الله تعالى، لكن إذا كنت متأكد أن الإمام لم يسجد أو تعرفه أنه بطيء الحركة فتتريث، والإمام كذلك عليه أن يكون سريع الحركة ومتريثا في سجوده في ركوعه حتى يعطي الناس فرصة أن يركعوا ويسجدوا ويتموا صلاتهم صحيحة، والله أعلم. هل تصح المقارنة نقول بأن اللحية للرجل مثل الحجاب للمرأة؟ لا، ما له شغل هذا الشيء وهذا الشيء، لا يقال اللحية للرجل مثل الحجاب للمرأة، المرأة مأمورة بالحجاب والرجل مأمور باللحية، لا يقال هذه مثل هذه، لأن هذا أمر وهذا أمر، والله المستعان. لا. يقول إذا شككت أثناء الصلاة أو بعد الصلاة متى أسجد للسهو؟ أولا قاعدة، كل شك بعد العبادة لا قيمة له، كل شك بعد انتهاء العبادة لا قيمة له. توضيت وخلصت، عقب ما خلصت وضوء طلعت من مكان الوضوء كأني ما مسحت رأسي، كأني ما تمضمت، لا قيمة له، انسى خلاص، الأصل أنك مسحت. كل شك بعد انتهاء العبادة لا تلتفت إليه، شكيت كأني ما سجدت في الركعة الثالثة إلا سجدة واحدة لا تلتفت إليه، طبعا أنه بعد الصلاة، كل شك بعد انتهاء العبادة لا قيمة له، وإنما الشك الذي له قيمة هو الذي يكون في أثناء العبادة وليس بعد الانتهاء منها، هذا أولا. ثانيا، إذا شك الإنسان هنا له أربعة أحوال، إما أن يكون أو الإنسان بشكل عام، إما أن يكون يقينا وجاءه هاجس، طيب هذا لا يلتفت إليه يبني على اليقين، وإما أن يكون غلب الظن، غلب الظن أنه فعل، وفي احتمال أنه لم يفعل، لا يلتفت إلى لم يفعل، أنه فعل ويسجد للسهو احتياطا. إذا كان كثر بعض أن 50% أني سجدت، 50% قرأت الشهد الأول، 50% ما قرأت الشهد الأول، هنا يبني على الأقل أنه ما قرأ ويقرأه ويسجد للسهو عفوا. الحالة الرابعة أن يكون لا غلبة الظن أنه ما فعل، يبني على الأقل أيضا ويأتي بالفعل، يعني غلبة الظن صلى العشاء ثلاث ركعات يجيب ركعة رابعة، يبني على غلبة الظن هنا. فالقصد إذا كان يقين لا يلتفت، إذا كان أيضا غلب الظن لا يلتفت، إذا كان شك، إذا كان غلب الظن وفعل لا يلتفت على عدم الفعل وإنما يسجد للسهو احتياطا، إذا كان شك يبني على الأقل، إذا كان غلب الظن أنه لم يفعل يفعل هذا الأمر وأيضا يسجد للسهو. إذن يسجد للسهو في ثلاث حالات، إذا غلب على ظنه لم يفعل ثم فعل، أو زاد ركعة مثلا غلب على ظنه أنه زاد خامسة يسجد للسهو، يسجد للسهو في حال الشك، يسجد للسهو حتى إذا غلب على ظنه أنه فعل ولا يفعل هذا الأمر ولكن يسجد للسهو احتياطا. الرابع إذا كان يقين مجرد هاجس هكذا لا يلتفت إليه ولا يسجد للسهو، والله أعلم. سمعت أن من صفات المنافقين الصلاة في البيت، وأنا أصلي في المسجد إلا إذا كنت نائما. نعم، هذا ذكره ابن مسعود رضي الله عنه، قال وكان أحدنا يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني لا نتخلف عن صلاة الجماعة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقال الآن مثلا الذي يصلي في البيت منافق، لكن هو ابن مسعود يخبر عن ذاك الزمن، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا حريصين على الصلاة في المسجد وما كان يتخلف إلا المنافقون هكذا، لكن لا يقال إن الذي يصلي في بيته يكون منافقا، والله أعلم. يقول كيف للإنسان أن يسلم من فتن هذه الدنيا ويقترب من الله أكثر؟ يعني تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ومنها شاب نشأ في عبادة الله تبارك. فالإنسان يعني بالعكس، يعني الشباب يعني فعلا هو يعني مدعاة للوقوع في الفتن والمعاصي وكذا، لكن أيضا الشباب فرصة أن الإنسان يحصل من الحسنات الشيء الكثير في عز شبابه، يعني الصحة قوية ويقدر يصوم، يقدر قيام الليل، يقدر يجاهد، يقدر يأمر بالمعروف عن المنكر، يعني الشاب نشيط جدا يكون أنشط من الكبير. وذاك عبد الله بن عمرو بن العاص في شبابه كان يصوم كل يوم ويقرأ القرآن كل ليلة كاملا، وكان يعني لا ينام الليل، فلما أخبر ويقرأ لا ينام الليل ويقرأ القرآن ويصوم، فلما أخبر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم قال له بلغني أنك كذا، قال نعم، قال صم وأفطر ثلاث أيام من كل شهر، قال أستطيع أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، قال أستطيع أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال أستطيع أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، وهذا صيام داود وهو أحب الصيام إلى الله. الشاهد من هذا إيش؟ يقول عبد الله بن عمرو لما كبرت تعبت في الصيام، ما أقدر أصوم يوم وترك، أصوم يوم وأفطر يوم، فيقول يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن وقت الشباب بالعكس، الشباب فرصة أن الإنسان يعني يكون قويا في عبادته قربه من الله تبارك وتعالى وكذا. لكن عليك بالدعاء دائما، اللجوء إلى الله ودعائه أن يثبت قلبك سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، يبتعد الإنسان عن خلينا نقول أسباب المعاصي. الشيء الثالث، يبحث عن الصحبة الصالحة، يرافق ناس صالحين، إذا نسي ذكروه، إذا ذكر ساعدوه أعانوه على هذا الأمر. الأمر الرابع أن يعني يقرأ كثيرا، خاصة القرآن، سير الصالحين، سير الصحابة، سير النبي، سير النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يقتدي بهم. هذه كلها إن شاء الله أسباب طيبة جدا أن الإنسان ينجو من هذه الفتن، والله المستعان. لقد قمت بإخراج الزكاة في إحدى الحملات الخيرية مع علمهم بأن المال الذي أودعته لهم هو مال بنية الزكاة، وقاموا بشراء كراسي للمحتاجين الفقراء غير مخرج الزكاة المشروع، ولم أجادلهم بهذا الفعل بنية الأعمال بالنيات، فهل أعتبر مقصرا؟ نعم، الأصل في الزكاة، الأصل في الزكاة أنها للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف الثمانية هم المستحقون للزكاة. لا يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد ولا لبناء مستشفى ولا لعمل جسر ولا لحفر آبار ولا لطباعة مصاحف أو كتب، ما يجوز. الزكاة لهذه الأصناف الثمانية وتعطى لشخص بعينه، هذا الأصل، ما يشترى كراسي حق الناس وكذا، لا، يعطى لشخص بعينه يملك هذا المال. والأصل حتى في الزكاة أن تعطي الزكاة لشخص، لأن الزكاة تخرج أنت كم مرة بالسنة؟ مرة واحدة، تعطيه ما يغنيه لمدة سنة. يعني لو كان عندك مثلا زكاتك 1000 دينار، لو أعطيتها لألف إنسان تعطيك الواحد كم؟ دينارا واحدا، كم بكفي؟ يوم يومين حسب البلد اللي هو فيه، صحيح ولا لا؟ لكن لو أعطيتها لخمسة أشخاص كل واحد أعطيتها كم؟ 200، تكفي شهر أو شهرين حسب يعني كم. لكن لو أعطيتها لشخص واحد ممكن يعمل منها مشروع، وغدا لا يكون من أصحاب الزكاة، لا يكون من الفقراء، خلاص طوال مشروع. فالقصد كثر ما قل المستفيد من الزكاة كلما كان أفضل ويملك، وليس لك عليه منه، عندما هذا واجب هو لا عليك منه أن قبل زكاتك. فالقصد أن الزكاة الإنسان يجب عليه أن يحرص أن يعطيها من يستحق ويملكه هذا المال، وينبه هذه اللجان أن يقول لهم ترى هذه أموال زكاة. وإذا أحس أو علم أنهم متساهلون في هذا الأمر ما يعطيهم الزكاة مرة ثانية، إما هو يعطيها من يرى ويعرف من الفقراء، وإما أن يعطيها لجنة ثانية يعني ويتأكد من حرصهم على إيصالها لأهلها، والله المستعان. هل يجوز لمحارم الطفلة الصغيرة أو الرضيعة رؤية عورتها؟ هنا قضية العورة يعني لا شأن لها بالمحارم. الطفلة دون السابعة ليس لها عورة، البنت الصغيرة 3 سنين 4 سنين يعني ليس لها عورة. طيب، فإذا بلغت السابعة تكون لها عورة الآن، خلاص لا يجوز لا محارمها ولا غير محارمها أن يرى عورتها، إلا إذا كان طبيب محتاجة شيء كذا، خلاص هذه العورة المغلظة، العورة المغلظة. أما غير العورة المغلظة اللي هو الشعر والذراع والساق، هذا نعم هذا لمحارمها أن يروها، لكن إذا كان دون السابعة يقول ليس لها عورة أصلا، والله أعلم. ما أكمل الدعاء في أوقات يظن بها الاستجابة؟ أكمل الدعاء أن الإنسان يبدأ أولا بالثناء على الله قبل الدعاء، كما قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يبدأ بالثناء على الله تبارك وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يبدأ بالثناء ثم بعد ذلك يبدأ بالدعاء. أول شيء الثناء. الأمر الثاني أن يحسن الظن بالله وأنه يستجيب له، يعني يسأل الله ويظن أن الله سيقبل دعاءه. كذلك لا يقبل الله دعاء من قلب لاهن، ما يدعو يتلفت يمين يسار يفكر بأشياء ثانية، لا، ادعو وانت حاضر عقلك مع دعائك. الأمر الرابع الإنسان يلح في الدعاء، يلح في الدعاء، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، يؤكد. طيب، ولا يستثني، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، لا، يؤكد اغفر لي ارزقني، وهكذا يدعو الله تبارك وتعالى، إن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. كذلك يكرر الدعاء مرة ومرتين وثلاث، يكرر الدعاء. طيب، كذلك في حال الدعاء أنه لا يدعو بمحرم ولا يدعو بقطيعة رحم، ويختار كذلك أطايب الدعاء وهو ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أعطاه جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فيختار الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذا يختار أوقات الإجابة، أوقات الإجابة، وكذلك يعني بعد عبادة. طيب، أن يعني يكون بعد عبادة، يعني بعد صلاة بعد صيام يدعو. كذلك الدعاء يكون الإنسان وهو يدعو الله تبارك وتعالى يستحضر حاجته لله تبارك وتعالى، أنه محتاج لله جل وعلا، ما يدعو يعني أجبتني زين ما أجبتني ملازم، لا لا، يستحضر أنه بحاجة لله تبارك وتعالى. وأيضا يتطهر الطهور. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه موسى الأشعري قال ادعو الله لأخي، فقام توضأ ثم دعا صلى الله عليه وسلم. كذا يستقبل القبلة إذا دعا، وكذا إذا دعا يرفع يديه بالدعاء، من السنة رفع اليدين بالدعاء. هذه كلها إن شاء الله تعالى يعني وسائل وأسباب لإجابة الدعاء، والله المستعان. ما أقصر صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر صحيحة؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه أقصر صيغة، وصيغة كاملة جميلة جدا. والأكمل منها هي صلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية الكاملة، ولها صيغ كثيرة، 7 صيغ تقريبا ذكرها الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقبيل المصحف ما في بس، كل إنسان يقبل المصحف ما في بس، ويذكرون عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان إذا أمسك المصحف يضعه على رأسه أو على عينيه ويقول كلام ربي كلام ربي. فما في بأس أن الإنسان يقبل المصحف، لكن لا يتخذها سنة أن كل ما أخذ قبل المصحف عطه، شال قبل المصحف رده، لا يتخذها سنة بحيث أنه لو ما قبل المصحف يقول يحس أنه قصر. لا، تقبيله جائز لكن لا يتخذها سنة، كل ما قرأ لازم يقبل المصحف. يقول هل تصح الصلاة في غرفة الفندق في مكة إذا كانت مطلة على الحرم؟ نشوف المصلين بالساحات الخارجية. أما تصح الصلاة، لكن يعتبر منفردا وليس جماعة. يعني إذا كان يصلي مع إمام الحرم لا يجوز أن يصلي هو بالفندق مع إمام الحرم، إلا إذا كانت صفوف متصلة، يعني الحرم مليان وما في مجال، ما في مكان بالحرم، مسكنين البيبان مثلا أو كذا، هنا تكون صلاة جماعة لأن الصفوف متصلة تماما، مو لازم يصلي بالشارع، يعني صلي الفندق ويعتبر الحرم متصل به. أما إذا كانت الحرم في مكان لكن يبي البراد وما له خلق يروح الحرم ويبي مطل تذي وناسة وكذا، ما لها صلاة صحيحة لكن منفرد مو مع الإمام. وإلا حنا الحين هنا يفتح التلفزيون ونحط على الحرم ونصلي معه، في الفرق يعني بيننا وبينه أقرب يعني، خلاص مو مشكلة. الفندق اللي مطلع زين، إذا فندق وراء زين بالعزيزية زين بعفيف بالحفر توصل الكويت، شغل التلفزيون وصل مع الحرم، ما يصلح هذا أبدا، ما يصير. حتى هني البيوت هذه مثلا اللي خلف المسجد يصلون مع الإمام ما يجوز، إلا إذا امتلأ المسجد. إذا امتلأ المسجد نعم هنا نقول خلاص اتصلت الصفوف صح. أما إذا المسجد في مكان كل ما في الأمر إن يبي الراحة وكذا، لا ما يصلح أبدا، والصلاة صحيحة بس منفرد وليس مع الإمام، والله أعلم. يقول أنا مهندس ومعي ماجستير ولم يتيسر لي عمل منذ شهور وعندي التزامات كثيرة، فماذا أفعل؟ اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بذلت أسباب كثيرة مع الناس، ابذل سبب مع الله تبارك، اللجوء إلى الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه، يقصد الله تبارك، اقصد الله تبارك وتعالى بصدق سبحانه وتعالى، وقل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، سؤال صدق مع الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يفرج عنك وعن كل أحد. يقول لماذا يحب الناس الإنسان الصالح ولا يحبون المصلح الذي ينصحهم؟ يقول أنت تدخل الدين بكل شيء. هذا أمر طبيعي جدا، يعني أنت لما تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسمونه الصادق الأمين ويحبونه أهل مكة، ويحبون زيد بن عمرو بن نفيل، ويحبون ورقة بن نوفل، لأنهم كانوا صالحين. ومتى بدأ يعني يعادون النبي يقول كذاب وساحر ومجنون ويريدون قتله وإيذاء وكذا وكذا؟ متى؟ لما أراد أن يتحول من صالح إلى مصلح. هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. الناس تبي تصير صالح يعني خليك صالح، ما عينا منك، لا تدخل، لا تدعونا، لا تنهانا عما نعبد، دعنا وما نعبد وصل على كيفك، خلنا حنا على كيفنا في معاصينا. أما الإنسان إذا كان مصلحا يدعو، هذا صح، الناس طبيعي جدا ما يقبلونه. لكن أحيانا أيضا يكون بعض الدعاة دفشين في الدعوة، يعني أسلوبه في الدعوة قد يكون سيئا، فتصير الناس تتضايق منه. فإذا كان أسلوبك طيبا ودعوت لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم وبذلت الأسباب ولم يستجيبوا، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. توفيت جدتي وبعدها بدأت أحاسب نفسي، ومنها عدم لبس الحجاب، أريد أن أتوب ولكن أخشى أن تكون فترة. لا بالعكس، هذه فرص الإنسان، وهذا معنى الترغيب والترهيب، ترغيب والترهيب، أن الإنسان في فترة معينة يكون يعني خلنا نقول قريبا من الله تبارك وتعالى بعيدا عن معاصي، فرصة أن يتخذ القرار الصح وتحجبي وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك وعليك بطلب العلم وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وما شابه ذلك من الأمور. بالعكس، وإنسان يقول لا أخاف أني أتحجب، تقول أخاف أني أتحجب بعدين أرد أقطع الحجاب، لا مو صحيح، مو صحيح. وإذا قدر الله سبحانه قطعت الحجاب ردي مرة ثانية تحجبي، ولأن الله سبحانه وتعالى يثبتك عليه. مثل اللي يقول ما أخاف أني ألتحي وبعدين أقصر وأحلق، ألتحي الآن وإذا حلقت مرة ثانية استغفر الله وتوب إليه وحاول تلتحم، وهكذا في كل أعمالنا. فالإنسان بالعكس لكل شيء شرة، يعني فزت الناس يعني يقوم به، فبالعكس الإنسان يستثمر هذه الفرصة. إن الشيطان ضعيف الآن وهو ما شاء الله يعني حرص على الخير قوي جدا، فيستثمر هذا ويقدم على الخير والله المستعان. يقول: انتشر مقطع فيديو أحد الشباب يسقي الثعبان ماء في البر، هل هذا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي نعم، ثعبان من الفواسق، هذا يجب قتله. يسقيه ماء يعني مو كل شيء يعني عمل خير يعني يظنه الإنسان. أعطيكم مثال الآن، أنا أذكر هذه الحادثة أيام الشيخنا الله يرحمه الشيخ العثيمين، وقعت سأل سؤالا، قال: لو أن إنسانا قتل شخصا، قاتل أن قتل واحد، قال لنا ما حكمه؟ قتل عمد. قلنا: القصاص، يقتل قصاصا. قال: صح. قال: طيب، هذا القاتل ذهب إلى أهل المقتول وبذل لهم بعض المال زين، وقال لهم سامحوني، وفرح هو غني عنده خير ميسور الحال، أعطاهم مبلغ مغري، فتنازلوا، ماذا يجب على القاضي أن يفعل؟ قلنا: بس تنازلوا خلاص، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، خلاص يتنازلون يسقط القصاص. قال: صح. هذا القاتل بعد فترة قتل واحد ثاني وأيضا راح حق أهل المقتول وهم قتل عمد، وذهب لأهل المقتول وأيضا عطاهم مبلغ من المال، قال: أسامحوني، أسامحوه، ماذا يجب على القاضي؟ قلنا: الحق لهم، هم أهل الدم، طالما يتنازل. قال: لا، غلط. قلنا: لماذا؟ قال: هذا تحول من مجرد قاتل إلى مفسد في الأرض، هذا تحول من مجرد قاتل إلى مفسد في الأرض، هذا الآن مفسد في الأرض، سيتخذ عادة سيقتل واحد ثم بعد ذلك يدفع أموال مغرية لأهله. هنا يقول: يجب على القاضي أن يقتله تعزيرا لا قصاصا. يقول: ماشي، أنت ما عليك قصاص، لأن أهل القاتل، أهل المقاتيل شنو؟ هم لهم الحق وهم تنازلوا، ما عليك قصاص، لكن أنا أقتلك تعزير، أنت مفسد في الأرض، أنت إنسان مستهتر، فيقتله من باب التعزير لا من باب القصاص. ويعني مو كل شيء ندخل فيه الرحمة وكذا، بعض يقول ما قطع إيده لأن أرحمه وكذا، كلام فاضي غير صحيح أبدا. وهذه الفواسق الخمس أمر النساء أن تقتل في الحل والحرم، حتى في الحرم تقتل. هذا يأتي يسقي الثعبان مال، غير صحيح هذا الكلام أبدا. فهذا الكلام غلط، أن إنسان يسقي الثعبان مال من باب أن يعني رحمة في قلبي، لا، هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت أستحم فقلت أتوضأ قبل أن أرتدي ثيابي، توضأت وأثناء وضوئي لمست فرجي، هل وضوئي صحيح؟ نعم صحيح، لمسه بغير قصد، هذا ما عليه، ما يؤثر إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز للكافر نقل ماء زمزم من مكان إلى مكان كالخادمة غير المسلمة؟ نعم، ما في، بس شيله مسلم شيله كافر ما يضر إن شاء الله تعالى.